الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال: دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. فقال: يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين، لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر رحمه الله: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الآجري محمد بن الحسين يسوق الآثار في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، سيرته في القدرية، نفاة القدر. وقد أقام رحمه الله تعالى عليهم الحجة بما آتاه الله من بيان، وقمع باطلهم بما آتاه الله من سلطان رحمه الله، وكانت سيرته فيهم خير سيرة. وقد نقل عنه نقولات كثيرة رحمه الله تعالى، مر شيء منها وسيأتي في إقامة الحجة على هؤلاء بذكر الدليل وإقامة البرهان وإزالة ما عند هؤلاء من شبهة. وفي هذا الأثر، ومر أيضا معنا في الأثر الذي قبله وسيأتي أيضا بعض الآثار، فيه ذكر ما كان من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع غيلان الدمشقي. وغيلان هذا رأس من رؤوس المعتزلة القدرية، أئمة الباطل ودعاة الضلال. وفي هذا الأثر أنه أعلن توبته من بدعته في مجلس عمر بن عبد العزيز، وإعلان التوبة في مجلس من بيده سلطة وولاية لا يخلو من حالتين: إما أن يكون عن قناعة وقبول للحق وانشراح صدر له، وقد يكون مجرد نفاق لهيبة السلطان وقوته، فيعلن التوبة لا عن قناعة وقبول للحق ودراية وانشراح صدر الله، وإنما يعلنها من أجل هيبة السلطان والخوف منه. في هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله دعا غيلان الدمشقي وقال له: بلغني أنك تتكلم بالقدر، أي نفيا له، فهو من نفاة القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي، أي من نقلوا لك ذلك. فقال: يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والآية بينة تمام البيان في ثبوت القدر، وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه جل في علاه يجعل من يشاء على صراط مستقيم ويضل من يشاء عن سواء السبيل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين، لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. هذه التوبة كما قدمت التوبة منه ومن أمثاله في مجلس السلطان لا تخلو من حالتين: إما أن تكون عن قناعة وانشراح صدر وقبول للحق، وقد تكون مجرد إعلان في ظاهر الأمر خوفا من السلطان وهيبة من السلطان. قال: أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته. إن كان صادقا أي فيما أعلنه من توبة، وقول عمر إن كان صادقا هذا يفيد ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن التوبة في مجلس السلطان لا تخلو من حالتين: إما أن تكون عن صدق، توبة عن صدق، أو توبة عن نفاق، واحدة منهما. إما توبة عن صدق، صدق من قلبه، أو توبة عن نفاق. توبة النفاق هي إظهار التوبة دون انشراح صدر بها، هذه توبة النفاق. توبة النفاق يعلن التوبة لكن الصدر غير تائب، والقلب غير تائب، وإنما يعلنها من أجل هيبة السلطان. فقال: إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا أي فيما أظهره من توبة وهو يبطن خلاف ذلك، فاجعله آية للمؤمنين، فاجعله آية للمؤمنين. وبقي غيلان هذا مخفيا بدعته، غير مظهر لها في خلافة عمر خوفا من هيبة السلطان، ثم أظهرها بعد وفاته. فاستجاب الله دعوة عمر فيه، قال: وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. فأظهر بدعته كما تقدم في الأثر الذي قبله بعد وفاة عمر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال: يا غيلان، هذا قضاء وقدر؟ قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه، وصلب هشام بن عبد الملك له هذا من إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى لعمر. قال: اللهم إن كان صادقا فثبت، أي على الحق والهدى، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. نعم. وأيضا من فوائد هذه القصة، وهذا حقيقة لا بد أن ننتبه له، أن أهل البدع ورؤوس أهل البدع منهم من يحفظ القرآن، منهم من يحفظ السور الكثيرة من القرآن، لكنهم يحملونه على غير معناه ويصرفونه على غير مدلولة. ولما كان في مجلس عمر قال اقرأ من أول ياسين، فقرأ 10 آيات حتى بلغ أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهؤلاء رؤوس في البدع، ويحفظون القرآن عن ظهر قلب. فإذا كانوا وهم رؤوس في البدع يحفظون، فأين أهل الحق؟ أين أهل الحق من أن يعنوا بحفظ القرآن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني عون بن حكيم قال حدثني الوليد بن سليمان مولى بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قال هشام: صالح مولى ثقيف. ثم أورد هذا الأثر عن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح. صالح هذا من رفقاء غيلان، وكلاهم من أهل دمشق من رفقائه ومن أصحابه في بدعته، بدعة القدرية والاعتزال، البدعة الضالة، فهو رفيق له. فقتلهما معا هشام بن عبد الملك، قتل غيلان وقتل صالح. وكأن رجاء بن حيوة نقل له أن هشام وقع في نفسه شيء من قتلهما، فقال: والله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك، أفضل من 2000 والروم من الروم والترك، يعني أفضل من قتل 2000 من الروم والترك. لماذا؟ لأن هذا مبتدع في صفوف المسلمين، معدود منهم، وبدعته تسري في الجهال ومن لا علم عندهم، ويغترون بهؤلاء، وتنتشر البدعة والمروق من الحق والمجانبة له على أيدي هؤلاء. أما 2000 من الروم في بلدانهم عدو خارجي ومعروف عداؤه، أما هذا لا، في وسط المسلمين وبين صفوفهم، ومعدودا واحدا منهم يرونه معهم في مساجدهم وفي مجتمعاتهم وفي ملتقياتهم، ويبث بدعته وضلالته، فيخلخل العقائد ويفسد الأديان ويلقي الشبهات وتزيغ القلوب وتضل عن سواء السبيل، فخطورته أشد من هذه الجهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه، فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. نعم. هنا أيضا هو بمعنى الذي قبله، يعني لما قتل هشام غيلان الدمشقي وصلبه حتى يكون عبرة ويكون في ذلك قطعا لفساد هؤلاء، كاتبه من كاتبه من أهل السنة تأييدا له وتحسينا لهذا الفعل، وحتى لا يبقى في نفسه حرج مما حصل، لأن في هذا الأمر قضاء لبدعة خطير أمرها وعظيم شرها، لو بقي هذا الرأس من رؤوسها طليقا ينشر بدعته وضلالته بين المسلمين، ففي قتله قضاء على بدعته وتخليص للمسلمين من شره وباطله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعو. عفوا، قوله أصاب والله السنة، السنة بهذا مرت معنا في هذا الكتاب، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من هو رأس في الضلالة مر معنا في هذا الكتاب. نعم. قال وأخبرنا الفريابي. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثني إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. فقال قائل هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. ففزع لها عمر فقال أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. نعم، وهذا الأثر فيه ما يوضح ويبين أن القتل لهؤلاء الرؤوس ليس ابتداء، لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه حين لا يبقى إلا هو، حين لا يبقى إلا هو، لا يبقى علاجا ودواء في قطع بدعتهم وضلالتهم إلا هذا الأمر. ولهذا انظر سيرة عمر، يعني قد يقول قائل وهو يقرأ الآثار التي قبله لماذا المبادرة مثلا للقتل؟ لا، لم تكن مبادرة للقتل، هناك أمور قبل القتل، هناك رفق، هناك إقامة حجة، وهناك بيان للأمر وذكر للأدلة. قال إن قوما ينكرون من القدر شيئا، فقال عمر بينوا لهم وارفقوا بهم، بينوا لهم برفق، تلطفوا معهم، وضحوا لهم الأدلة، ارفقوا بهم، وهذا من باب إقامة الحجة عليهم حتى يرجعوا إلى الحق والهدى والسبيل لهم الصواب وتزول عنهم الشبهة. قال ارفقوا بهم، بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. وهذا فيه من الفائدة العظيمة في هذا الباب أن البيان مهما عظم إن لم يكن برفق لا يدخل قلب المنصوح والمبين له الحق، لا يدخل قلبه. الرفق لا بد منه، لا بد من الرفق، لا بد أن يكون البيان برفق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن القول إن لم يكن برفق ولم يكن بلين لا تقبله القلوب مهما كان فيه من قوة في الدليل والحجة والبيان، إن لم يكن برفق لا يقبله الخصم، لا يقبله المنصوح. ولهذا أوصاهم رضي الله عنه ورحمه قال بينوا لهم وارفقوا بهم، بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا، لأن إن بين له ولم يرفق به ما يقبل، والنفوس جبلت على هذا، جبلت على أن لا تقبل إلا ما أتاها برفق، ما أتاها بلين. وهذا ينبغي أن يكون مسلكا يلازمه طالب العلم والداعية والعامل بالنصيحة للناس، أن يرفق بهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال قائل هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. هنا الآن الشر والخطورة، أصبحوا رؤوس ودعاة، أصبح على المجتمع خطورة منهم ومن شرهم، أصبحوا آفة تسري في المجتمع وتفسد في عقائد الناس. قالوا هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. هنا الآن أصبح الأمر خطير جدا، وأصبح شر ليس قاصرا على أصحابه، وإنما هو شر متعدي ويسري في المجتمع، وإن سكت عن هذا الشر يتحول فيما بعد أعداد كبيرة من الناس إلى هذه الضلالة وهذه البدعة. ولهذا لا بد من قطع الرؤوس. ولهذا قال عمر: ففزع لها عمر فقال: أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، يعني بأن تقطع ألسنة هؤلاء حتى ما يتمكنوا من نشر هذه البدعة والضلالة. هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار؟ هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار؟ كل شيء بقدر، كيف ينكرونه؟ كل شيء بقدر. هل طار ذباب؟ يقصد بهذا المثال أنه كل شيء وإن كان دقيقا وإن كان يسيرا، فما يقع شيء في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بقدره عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطاءة بن المنذر قال حدثني حكيم بن عمير قال قيل لعمر بن عبد العزيز، فذكر الحديث نحو منه. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة. نعم، هذا الأثر سبق أن مر، ويروى أيضا مرفوعا: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. ورأس الخطيئة، رأس الخطيئة يعني منبع الشر، منبع الشر وأساس الفساد ومصدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. وقد فسر ذلك في آية من كتاب الله تعالى: عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة، إن في ذلك لعلما من كتاب الله تعالى، جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قال، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، يعني هذا الأثر عن عمر قوله لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، ذكر أن شاهده بين في كتاب الله ودليله واضح في كتاب الله عز وجل في آية من كتابه: عقلها من عقلها وجهلها من جهلها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومعنى إلا من هو صال الجحيم كما مر معنا أي إلا من قدر الله وكتب وقضى أنه يصلى الجحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عبد الله بن أبي الوليد قال: خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة فخطب كما كان يخطب، ثم قال: أيها الناس، من عمل منكم خيرا فليحمد الله تعالى، ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله تعالى في رقابهم وكتبها عليهم. نعم، يعني هذا مما قاله وبينه في خطبة الجمعة، ومما يستفاد من ذلك أن هذا الأصل العظيم الإيمان بالقضاء والقدر يحتاج أن يبين للناس في الخطب الجامعة في يوم الجمعة، وأن يبين لهم هذا الأصل، لأنه أساس يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله في خطبته: من عمل منكم خيرا فليحمد الله، لأن هذا الخير الذي عمله هو فضل الله عليه ومنته، فليحمد الله على أن شرح صدره وأن هداه وأن وفقه للقيام بالطاعة وأن حبب إليه الإيمان وزين له الطاعة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فيحمد الله على فضله وعلى نعمته ومنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا عمل العبد بالطاعة ووفق للعبادة يحمد الله سبحانه وتعالى الذي من عليه بها وشرح صدره لها، وإذا وقع في المعصية فليستغفر الله، وإن عاد للمعصية فليستغفر الله، وإن عاد فليستغفر الله، وليعلم أن الأمور بقضاء وقدر، فيفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة، وأيضا سؤال الله الهداية. العاصي والذي تتكرر من المعصية يلجأ إلى الله بالاستغفار مما وقع وسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، وإذا وفق للتوبة يسأل الله الثبات على التوبة، لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول: ومن أساء فليستغفر الله، ومن عاد فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، يعني ليكن دائما مقبلا على الله بالتوبة والإنابة والاستغفار، وأيضا يضاف إلى ذلك سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية والثبات على الحق والهدى. فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وهذا أيضا يتضمن، هذا يتضمن فائدة مهمة استفاد من هذا الأثر، وهي أنه لا يجوز أن يحتج على المعاصي بالقدر، يحتج على المعاصي بالقدر، بل يستغفر إذا وقع في المعصية وهي مكتوبة، ما يحتج بالقدر، قال استغفر الله، وإذا وقعت أخرى استغفر الله، هذا ذنبك وخطيئتك توب إلى الله سبحانه وتعالى منها وارجع إليه. قال: وإذا عاد يستغفر، ثم إذا عاد يستغفر، أن هذا ذنب وقع فيه العبد، فلا يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب، بل يتوب منها ويستغفر وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عمر بن ذر قال قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير ودثار النهدي ويزيد الفقير والصلت بن بهرام وعمر بن ذر، فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. فتكلم موسى بن أبي كثير وكان أخوف ما يتخوف عليه. إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم، هذا ضبط المجلس حتى ما يصبح الأمر متشعث وكل يتكلم، هذا في ضبط للمجلس. إذا جاءوا جماعة إلى مجلس في أمر واحد لو أصبح كل يتكلم ما ينضبط، ما ينضبط، يعني مثل لو جاءوا جماعة عند مشكلة معينة، ضبط المجلس يكون بهذه الطريقة: يتكلم متكلمكم، ويصبح الكلام عنده فقط، يعرض الأمر ولا يتدخل الآخرون، لأن هذا يعني يؤدي إلى عدم انضباط، نعم، انضباط الكلام وانضباط المجلس. قال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. نعم. قال: فتكلم موسى بن أبي كثير وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله علمه من علمه وجاهله من جهله، ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم قال: لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف. نعم، وهذا الأثر فيه أن عمر رضي الله عنه لما علم من حالهم أو من حال بعضهم أن عنده شيء في هذا الباب من أمر القدر، بين الأمر وأقام الحجة بذكر الدليل رحمه الله تعالى. أورد قول الله عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني ما يمكن أن تقع فتنة إلا لمن قدر وقضي أن يكون من المفتونين، فإن الأمور كلها بقضاء وقدر. ثم قال رحمه الله: لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته، حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، الأمر أعظم من ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى رضي من عباده بالتخفيف، وهذا فضل الله، رضي من عباده بالتخفيف يسر عليهم، ومن قصر منهم وتاب إلى الله قبل تقصيره حتى والله ثم والله من أعجب ما يكون في هذا الباب من أعجب ما يكون في هذا الباب أن المرء يسرف في حق الله عز وجل حياته كلها، يمضي 60 و70 سنة وهو مسرف ومضيع لحق الله عز وجل، ثم يتوب إلى الله فيقبل منه توبته مع عظم إسرافه في حياته كلها في حق الله، وربما لا يكون بقي له من حياته إلا الأيام القليلة أو الشهور، ولا تكون توبته ورجوعه إلى الله إلا في الشهر والشهرين من حياته كلها ويقبل الله منه، رضي من عباده سبحانه. نعم، رضي من عباده بالتخفيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية فنفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.